عينيك استثناء من الداخل ولا من الخارج. يقول ما حكم الدفن في الجبال مع القدرة وضع القبر في الأرض؟ لا يدفن في الأرض مثل ما فعل المسلم، يدفن في الأرض. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، لا يدفن في الصخور حتى لئلا يخشى تعظيمه في المستقبل. هذا من جانب، وجانب آخر لأنه قد يكون في الجبال لا يستطيع أن يحفر كثيرا فتأتيه السباع فتأكله. الجانب الثالث، لو وضع في الجبل قد تفوت سنة اللحد في دفنه. والأمر الرابع، إذا كان في جبل يصعب زيارته بعد موته والسلام عليه، فيدفن مع المسلمين في القبور. يقول ما حكم النبش وما حكم دفن الأطفال مع الكبار؟ مثل ما أخبرنا دفن الأطفال مع الكبار ما يجوز، لا طفل ولا طفلين ولا ثلاثة، حتى الأطفال مع بعض لا يدفن، ونبش القبور ما تجوز. حرمة الميت حي، وهو ميت كحرمته وهو حي. يقول ما هي الأعمال التي تنفع الميت بعد موته؟ وصولها ثلاثة التي صحيح مسلم: علم نافع، علم انتفع به، صدق جاريه، ولد يدعو له. أما بقية الأعمال تتوقف كما قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. كل ما عملتها إذا مات الإنسان خلاص يتوقف العمل ويكون مرهون محبوس بما عمله، ولا يجرى عليه إلا ما كان تابعا لعمله، وهي الثلاثة: علم انتفع به، صدق جاري، أو ولد صالح يدعو له. يقول ما حكم بناء القبور وتجهيز بناء القبور وتجهيزها قبل الموت كما حاصل في بعض الدول؟ إذا كان قصد حفر القبور لكثرة الأموات في البلد لا يعلم متى يأتي ما في بأس. أما أن شخص يحفر في بيته قبرا لتذكر الموت، ليس هذا من هدي السلف. المشروع أن الإنسان يزور المقابر، وليس المشروع الإنسان يحفر في بيته قبرا لتذكر الموت. يقول إذا كان الوالد كافرا والوالدة مسلمة، هل يقال في الدعاء لهم رب ارحمهم كما ربياني صغيرا؟ لا، يدعى فقط للأم لأنها هي المسلمة والوالدة مسلمة، ورب ارحمها كما ربتني صغيرة. يقول متى تقال أذكار المساء، بعد العصر أو المغرب؟ المساء يبدأ من العشاء، من صلاة العصر، يسمى صلاة العشي، وسبح حمد ربك للعشي والإبكار. العشي يبدأ من بعد العصر، فلو قال الشخص ورد المساء بعد العصر هذا يعتبر من المساء. إذا تيسر لحد الاثنين إيه نعم، إذا ما تيسر لا. صحت قصة أحد الصحابة الذي ذكر عنه أن حفر قبرا في جوار بيته لتذكر الآخر، لا ما أعرف أحد من الصحابة، بل شيخ الإسلام أو ابن قيم كل ينبع على هذه، وأن قال ليس من عادة السلف أن يحفظن شيخ الإسلام، وليس من عادة السلف أن يحفر هو شيخ الإسلام، أن يحفر قبل يتذكر، وليس هذا من هدي الصحابة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لفعل المسلم في بيته، لكن كان المسلم في في صحيح البخاري عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع في ليلته، كلما كانت ليلة عائشة يزور النبي صلى الله عليه وسلم البقيع. يعني هذا المشروع الاكثار من زيارة القبور للموعظة والذكرى. يقول أنا حاج عند ذهاب المطار المدينة من الحرم، كان سفري قبل المغرب هل يجوز لي أن أصلي المغرب العشاء في المطار جمعا وقصر عندي من أقامة المدينة 7 أيام؟ نعم يجوز لك الجمع، لأن مطار المدينة الآن خارج عن البنيان. حتى أهل المدينة إذا أرادوا أن يسافروا بالطائرة يجوز لهم أن يجمعوا في المطار لأنه خارج البنيان، كذلك مطار الرياض خارج البنيان، مطار جدة خارج البنيان. إذا جاوز الشخص البنيان لو متر واحد تسري عليه أحكام السفر من الفطر ومن الجمع ومن القصر ومن جماع زوجته إذا كان صائم رمضان وغير ذلك من الأحكام. إذا فارق البنيان يعني آخر بنيان في البلد ما بعده تجري عليه أحكام السفر حتى لو كنت تشاهد هذا البنيان.